شبكة مزامير آل داود تقدم. Oh. الذين آمنوا بالله

يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم السماوات والأرض تعملون والقرآن المجيد يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن فلله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين تعملون والله بصير بما تعملون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Oh, my God. فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء وحظ العصير والنخل باسقات